بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا في بحث علو الهمة إلى الكلام على أن من خصائص عالي الهمة وكبير الهمة صيانة النفس وشرف النفس ومعرفته بقدر نفسه، وذكرنا أنه يعني هناك بعض الفروق يلزم إيضاحها لأنها قد تلتبس في هذا المقام على بعض الناس. فذكرنا الفرق بين شرف النفس والتيه، وقلنا إن شرف النفس هو صيانتها عن الدنايا والرذائل والمطامع التي تقطع أعناق الرجال، فهو يربأ بنفسه عن أن يلقيها في ذلك، بخلاف التيه فإنه خلق يتولد من أمرين: إعجابه بنفسه وازدرائه بغيره، فيتولد من بين هذين التيه، يعجب بنفسه ويحتقر غيره فينتج مولود التيه. أما شرف النفس فإنه مولود بين أبوين كريمين شريفين، هما إعزاز النفس وإكرامها وتعظيم مالكها وسيدها أن يكون عبده دنيا وضيعا خصيصا، فهو كعبد من عباد الله يرى أنه ينبغي أن ينزه نفسه لانتسابه، بسبب انتسابه إلى سيده ينبغي أن يصون نفسه عن الوضاعة والخسة والدناء. يتولد بين هذين الخلقين شرف النفس وصيانتها. أما الفرق بين صيانة النفس وبين التكبر، لأن الخيط قد يكون دقيقا على كثير من الناس بحيث يصبح شغله الشاغل في نظرته إلى الناس، هو محور حياته هو يدور حول نفسه: فلان لم يحترمني، فلان لم يعظمني، فلان لم يلقبني، فلان، فكل حياته وكل علاقاته وكل مشاكله تنشأ بسبب أنه يحوم حول نفسه، يدور حول نفسه، ونفسه هي قطب الرحى في حياته. فهذا قد يلتبس، وقد يظن بعض الناس أن هذا من صيانة النفس. كلا، صيانة النفس هناك فرق يعني شديد بين صيانة النفس وبين التكبر على خلق الله تبارك وتعالى. فصائن نفسه مثل رجل لبس ثوبا جديدا نقي البياض نفيسا، فهو يدخل به على الملوك فمن دونهم، فيصونه عن الوسخ والغبار والطبوع وأنواع الآثار حتى يبقي على بياضه ونقائه وصفائه. فلذلك هو يتعزز ويهرب من المواضع والأماكن التي قد تلوث يعني ثوبه، فلا يسمح بأي أثر أو طبع أو لوث أن يعلو ثوبه، وبفرض أن يصيبه شيء من ذلك فإنه يبادر إلى قلعه وإزالته ومحو أثره وتطهير نفسه. هكذا هو، هذا هو نفس مثال الشخص الذي يصون دينه وقلبه، فهو يجتنب طبوع الذنوب وآثار الذنوب، فإن لها في القلب طبوعا وآثار أعظم من الطبوع الفاحشة في الثوب النقي البياض، لكن على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع، فتراه يهرب من مضان التلوث ويحترس من الخلق ويتباعد من مخالطتهم، بتعبير أدق يبتعد من مخالطة الذين يلوثون قلبه أو يعكرون إيمانه أو يجذبونه إلى الأرض، لأنه باعتبار أنه إذا خالط من في دينهم ضعف وليس عندهم ورع ولا خوف ولا حياء من الله سبحانه وتعالى، فإنه يخشى منهم تماما كما يخشى من مخالطة من يكون في ثيابهم الدماء أو الشحوم أو غير ذلك من الأشياء التي إذا جاور الإنسان يعني صاحبها قد يصيبه منه شيء. بخلاف صاحب علو الهمة فإنه، بخلاف صاحب العلو، بخلاف صاحب الكبر فإنه، وإن شابه هذا، وجه الشبه بينهما هو التحرز والتجنب، لكن صاحب الكبر والعلو في الأرض يقصد بالعلو وباجتناب الناس أن يعني يعلو رقابهم وأن يتعزز عليهم وأن يجعلهم تحت قدمه. أما هذا الذي يطول نفسه فإنه يعني يتحرى المواضع التي قد تلوث قلبه فيتكرم ويتعزز عن أن يعني يواقعها كي لا تلوث قلبه وإيمانه. فهذا هو صيانة النفس. أما الكبر فهو أثر من آثار العجب والبغي، ينشأ من قلب امتلأ بالجهل والظلم، ترحلت منه العبودية ونزل عليه المقت، فنظره إلى الناس شذر، ومشيه بينهم تبختر، ومعاملته لهم معاملة الاستئثار الأنانية لا معاملة الإيثار ولا الإنصاف، ذاهب بنفسه تيها لا يبدأ من لقيه بالسلام، وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ عليه في الإنعام، لا ينطلق لهم وجهه ولا يسعهم خلقه، ولا يرى لأحد عليه حقا ويرى حقوقه على الناس، ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله عليهم، لا يزداد من الله إلا بعدا ومن الناس إلا صغارا وبغضا. ذكرنا أيضا الفرق بين التواضع وبين المهانة، فإن الفرق بين التواضع والمهانة هو أن، وطبعا هذه الفروق كما ذكرنا الأسبوع الماضي أساسا هي من كتاب الروح للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فالتواضع يتولد ما بين أمرين، يتولد بين العلم بالله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها، فيتولد من ذلك خلق التواضع، وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة بعباده، فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله، وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. وأما المهانة فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفل في نيل شهواتهم. وذكرنا مثالا ضرب من قبل في يعني هذا الشخص الذي يقبل المذلة والمهانة في سبيل حظوظ نفسه وشهواته، قلنا إن العلماء ضربوا مثلا، قالوا إن مثل هذا كمثل الكلب ذهب إلى يعني الأسد ويشتكي له أنه سماه باسم قبيح، قال إن كلمة كلب هذا اسم قبيح فأنا أريد منك أن تغير اسمي، فيعني آيته الأسد من ذلك، فلما رأى إصراره قال إذا أعطيك هذا القطعة من اللحم وتبقى يعني تحرسها فترة من الزمن، وأطال عليه الوقت حتى جاع، ولما بدأ يجوع قال وأي شيء في اسم كلب، ما الكلب إلا اسم حسن جميل، فأكلها. فالشاهد أن يغلب الإنسان يعني الخسيس الهمة والدنيء طبعه ويعني ويهين نفسه ويقبل الدناء والخسة في سبيل حظوظه وشهواته. مثال هؤلاء يعني السفل الذين يتواضعون من أجل نيل شهواتهم، مثلا تواضع المفعول به للفاعل، هذا نوع من المهانة والخسة والدناءة لا يمكن أن تجامع شرف النفس وصيانتها. تواضع كذلك تواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل الحظ منه، المرؤوسين يتواضعون في مهانة ومذلة لرئيسهم من أجل أن ينالوا منصب، ينالوا مكافأة، ينالوا شيء مطلبا من مطالب وحظوظ النفس، فهذا كله يدخل في صفة الضعة، الضعة لا في صفة التواضع. الضعة وزنها إيه؟ فعة. الضعة وزنها فعة يا أهل اللغة العربية. نعم أصل ضعة، أنا أسأل حتى نعيد الكلمة إلى أصلها ونفهم معناها. ضعة أصل الفعل إيه؟ وضع، يبقى الفاء هي الواو، يبقى الفاء محذوفة، ما ينفعش أقول فعة لكنها على، على ضاعة بوزن على لأن الفاء محذوفة وهي الواو، فالشاهد أنها لأنها مأخوذة من كلمة إيه؟ وضع، يعني وضع نفسه. الضعة مأخوذة من وضع، من الدناءة والضعة والمذلة والمهانة، فهذا كله يدرج تحت الضعة لا تحت التواضع. والله سبحانه وتعالى يحب التواضع لكنه يبغض الضعة والمهانة، يقول صلى الله عليه وسلم وأوحى الله إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الفرق التالي هو الفرق بين المنافسة والحسد، الفرق بين المنافسة والحسد. فالمنافسة هي المبادرة إلى الكمال الذي تشاهده من غيرك، ترى غيرك فيه صفة من الصفات الكاملة، فأنت تنزع نفسك إلى منافستته وتبادرك إلى أن تتحلى بهذا الكمال، فأنت تنافسه حتى تلحق به، تنافسه حتى تلحق به لأنه يسبقك أو تجاوزه إذا كنت أعلى همة منه. فإذا هذه ثمرة المنافسة في هذه المطالب العالية، ثمرة من ثمار شرف النفس وعلو الهمة وكبر القدر. يقول الله تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أمر بالتنافس، تكليف، وفي ذلك يعني مثل الجنة ومثل النعيم الذي فيها يحق لكم أن تتنافسوا فيه، فهذا أمر وتكليف بالتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأصلها من الشيء النفيس، المنافسة مأخوذة من النفاسة، الشيء النفيس الذي تتعلق به النفوس طلبا ورغبة، فينافس فيه كل من النفسين الأخرى، هذه النفس تنافس النفس الأخرى في حصول هذا الشيء النفيس. وسمة هذا التنافس في أمور الآخرة أن الإنسان يفرح إذا شاركه غيره فيه، وهذا الحقيقة يعني أمر مهم جدا، بالذات بين طلبة العلم أو بين طالبي المقاصد الأخروية الذين كبرت همامهم، كما ذكرنا من قبل الكبير الهمة لا يرضى ولا يقنع بما دون الجنة، أي شيء أقل من الجنة لا يقنع به، واضح؟ فمن ثم هو يريد الآخرة، واضح؟ فما دام يعني الناس الذين يتسابقون في مجالات الخير كالدعوة والتعليم وطلب العلم وغير ذلك من الأمور الخيرية، ما دام يريدون الآخرة تستقيم لهم الأمور. لماذا؟ لأنهم محضوا نيتهم للآخرة. إذا دخلت الدنيا ولو تحت ستار الدين يقع التحاسد المذموم والتنافس المذموم المحرم. لماذا؟ لأن في هذه الحالة إذا حصل تنافس على الجاه، على الشهرة، حتى إذا حدث الناس بأن فلانا كذا وفلان عالم وفلان عابد وفلان كريم أو سخي أو قارئ القرآن إلى غير ذلك من هذه المقاصد، ما دمت انحرفت به عن يعني بالنية عن الآخرة إلى الدنيا، فهنا يقع التحاسد. فالذي يشعر بصفة الحسد إذا وجد أخاه يبادره في التسابق في طلب العلم أو في عبادة أو في شيء، فهذا دليل على مرض في قلبه، ومع أن دليل يفضحه أنه يريد الدنيا لا يريد الآخرة، لأن الآخرة واسعة وفسيحة تتسع للجميع، الدنيا لأنها ضيقة لا يتحمل الناس بعضهم بعضا إذا طلبوا الدنيا، ولذلك الدنيا دائما شأنها أنها تفرق الناس، نجد الناس بينهم من الود والمحبة والروابط القوية شيء عظيم جدا، فإذا اشتركوا في تجارة أو اشتركوا في مشروع تجاري في الغالب، طبعا قد تكون هناك استثناءات وده شيء نادر، في الغالب أنها تؤول بهم إلى الخصام والتنافس المحرم والتحاسد وفساد ذات البين في الغالب، أن هذه طبيعة الدنيا أنها تفرق، أما إذا أرادوا الآخرة فهي توحد، الآخرة توحد، واضح؟ فيعني النفس السليمة والقلب السليم يفرح إذا تنافس مع غيره في أمور الآخرة، لا يشعر بحزن ولا بحسد ولا يتمنى زوال النعم عن الآخرين. لماذا؟ يعني إذا كان الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أو يعلم الناس أو يربيهم، هو كل ما هو جل يعني هدفه أن هو تعبيد الناس لربهم عز وجل، أن يسلكوا طريق الطاعة، فإنسان إذا كان مخلصا لله سبحانه وتعالى يحب أن يشاركه، لا هو كل همه أن يسوقهم إلى الجنة وإلى الهداية، فكيف يعني يحسدهم إذا من الله عليهم بالهداية؟ لا، الداعية يحب أن كل الناس تسلك هذا الطريق إلى الآخرة، وحتى ولو سبقوه لا يجد في نفسه، قد يحركه ذلك المنافسة المشروعة التي أمرنا بها، لا حسد إلا في اثنتين، لكن أن يقع تنافس مذموم الذي فيه التنافس على الجاه أو على الشهرة أو على كذا، فهذا معناه أننا خرجنا من الآخرة إلى طلب الدنيا، ومن ثم يأتي شؤم طلب الدنيا من الخصام والفساد وغير ذلك. فالنفس الشريفة تفرح إذا شاركها غيرها في التنافس في صفات الآخرة وأعمال الآخرة، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتنافسون في الخير ويفرح بعضهم ببعض لاشتراكهم فيه، بل يحض بعضهم بعضا عليه مع تنافسهم فيه، يعني هم يتنافسون ومع ذلك يحض بعضهم بعضا عليه، وهي نوع من المسابقة، وقد قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال أيضا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسابق أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فعمر هو عمر ولا نستطيع أن نقول أكثر من عمر، ينافس أبا بكر رضي الله تعالى عنه أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء عليهم السلام. فكان عمر يطمع في أن يغلب أبا بكر مرة ويسبقه إلى أي باب من أبواب الخير، فلم يظفر بسبقه أبدا مع شدة حرصه، وهو عمر رضي الله عنه لم يستطع أبدا أن يسبق أبا بكر إلى أي فعل من أفعال الخير، كلما يشرع في شيء يفاجأ بأن أبا بكر قد سبقه إليه. ونحن نذكر الحديث حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم يوما، يعني سؤال امتحان فجائي مفاجئ، فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ طبعا يتعين عليهم الجواب لأن الرسول يسأل عليه السلام. فقام أبو بكر فقال: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقام أبو بكر فقال: أنا. قال: من شيع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقام أبو بكر فقال: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا أدخله الله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصديق يعني الأكبر رضي الله تعالى عنه لم ينل هذه المرتبة وهذه المنزلة، وهي كونه أفضل أولياء الله على الإطلاق، أفضل ولي على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لم ينلها بالأماني ولا بالكسل ولا بالعجز، وإنما نالها بالمجاهدة وبالمنافسة في الخيرات بحيث لم يسبقه أحد رضي الله تعالى عنه. فعمر مع حرصه على مسابقته لم، وطبعا لو أن الرسول يحتمل والله أعلم أنه لو سأل أسئلة مزيدة ربما أيضا لم يجب إلا أبا بكر رضي الله عنه، لو سأل من قام الليل، من فعل كذا وكذا وكذا من أفعال الخيرات، فالغالب الله تعالى أعلم أنه كان سيقول أنا دون غيره أو يشارك غيره فيه. فلما علم عمر رضي الله عنه أنه أي عمر قد استولى أنه أي أبا بكر استولى على الإمامة، يعني تمكنت منه خصال الإمامة في الدين وتمكن منها، رسخ رسوخا شديدا في خصال الإمامة في الدين وتمكنت منه هذه يعني الخصال واستقرت في شخصه. فلما علم أنه قد استولى على الإمامة قال عمر لأبي بكر: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا، والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. وقال أيضا: والله ما سبقته إلى خير إلا وجدته قد سبقني إليه. فالمتنافسان كعبدين بين سيدهما، بين يدي سيدهما يتباريان ويتنافسان في مرضاته ويتسابقان إلى محبه، فسيدهما يعجبه ذلك منهما ويحثهما عليه، وكل منهما يحب الآخر ويحرضه على مرضات سيده، ولله المثل الأعلى. أما الحسد فخلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخير، وهذه النفس قد تمكن منها العجز والمهانة حتى إنها تحسد من يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونها، وتتمنى أن لو فاته كسبها حتى يساويها في العدم. الحاسد عدو نعم الله سبحانه وتعالى وعدو قدر، يعني قدر الله عز وجل واختياره، فكل همه ليس همه أن يكون مثل الشخص الذي يحسده كما هو الحال في الغبطة، لكنه كل همه ولا يسترح قلبه إلا زوال النعمة عن المحسود، فهو عدو نعم الله كما يعني قال العلماء. فهو يتمنى أن تزول من عند غيره، ربما يتمنى أن تحل فيه وربما يتمنى أن تزول وحسب، المهم أن يرى في الآخرين صفة العدم والفقر، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولذلك الحسد لا يمكن أن يكون خلقا من أخلاق المؤمن، الحسد صفة من صفات الكفار كما قال تبارك وتعالى أيضا: وإن ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحسود عدو النعمة متمن زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو، والمنافس مسابق النعمة متمن تمامها عليه وعلى من ينافسه، فهو ينافس غيره أن يعلو عليه ويحب لحاقه به أو مجاوزته له في الفضل، والحسود يحب انحطاط غيره حتى يساويه في النقصان. وأكثر النفوس الفاضلة الخيرة تنتفع بالمنافسة، فمن جعل نصب عينيه شخصا من أهل الفضل والسبق فنافسه انتفع به كثيرا. فإنه يتشبه به ويطلب اللحاق به والتقدم عليه، وهذا لا نذمه، هذا لا يذم. لماذا؟ لأننا أمرنا بالمنافسة في الأمور الآخرة وفي أمور الدين، أمرنا بالمنافسة يعني، ونحن أمرنا أيضا إلى أن ننظر دائما إلى من هو فوقنا في الدين، وننظر إلى من هو أسفل منا في الدنيا. تنظر إلى من فوقك في الدين حتى تقتدي به وتتحرك همتك إلى منافسته، واضح في الخيرات. فتنظر إلى من هو أعلى منك، هذا هو الميزان الصحيح. الناس الآن ينظر إلى من هو أسفل منه في الدين. بعض كثير من الناس خاصة عوام الناس إذا كلمته مثلا، لماذا تجلس أمام التلفاز وترى كذا وكذا من الأشياء المحرمة؟ لماذا تشتغل بالشطرنج والنرد والطاولة والدومينو وغير ذلك من هذه الأشياء؟ يقول مش أحسن غيرنا بيقعد بيجلس على يعني يغتاب الناس ويأكل لحوم الناس وأعراض الناس، واضح. فهو ينظر إلى من هو أسفل منه، لا ينظر إلى من هو أعلى منه. لكن لم ينظر إلى غيره الذي يقوم الليل ويحفظ القرآن ويحضر مجالس العلم، لا، دائما تجد من علامات خسة الهمة أنه ينظر في الدين إلى من هو أسفل منه، وربما تحرق قلبه حسدا على من هو أعلى منه في الدنيا. والدنيا لا، لا يعني العاقل لا يحسد على الدنيا، كما قال بعض السلف، يعني من أحسد؟ هل أحسد مؤمنا يعني أتاه الله شيء من الدنيا وقد أعد الله له الجنة، فما تساوي هذه الدنيا بالنسبة إلى الجنة التي تنتظره؟ أو أحسد كافرا فمهما بلغت الدنيا التي بين يديه فمآله إلى الخلود في النار، فهل أحسد مؤمن أم كافر؟ أحسد الكافر الذي مهما تمتع في الدنيا فهو مصيره إلى النار في الآخرة، أم أحسد المؤمن الذي مهما أوتي من الدنيا فتنتظره الجنة التي هي يعني أعظم ويعني خير من يعني الدنيا؟ أي نعم. فدائما ساقط الهمة ينظر إلى من هو أسفل منه في الدين. أنا خير من فلان، إحنا لا نأكل بدل ما نقعد نأكل أعراض الناس ونغتاب ونفع كذا، بنجلس نتسلى بالطاولة أو الشطرنج أو التلفزيون، وهو يظن أن هذه ليست مصيبة في الدين، أن يعني أن يسر للعسرة بأن يخذله الله سبحانه وتعالى ويتركه يجلس يعني في هذه المجالس والعياذ بالله. فالتنافس في الدين لا يذم، بل يجب أن تتطلع إلى من هو أعلى لتقتدي به، وإلا هذا هو معنى الاهتمام بالأفاضل في الدين، الاهتمام بهم يعني التنافس على اللحاق بهم. وقد يطلق اسم الحسد على المنافسة المحمودة الشرعية، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فهذا حسد منافسة وغبطة يدل على علو همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها للتشبه بأهل الفضل. أيضا من الفروق المهمة في هذا الباب الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة في الدين، الفرق بين حب الرياسة والزعامة والتسلط على رقاب الناس وبين حب الإمامة في الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال بعض المفسرين الآية بمعزل عن إرادة السلطنة والملك، يعني إبراهيم لما قال ومن ذريتي يعني آتيني ومن ذريتي، هل إبراهيم عليه السلام طلب أو فرح بالملك والرئاسة والسلطنة؟ كلا، لا علاقة لهذه الإمامة على الإطلاق بالإمامة السياسية، الحكم والملك والرئاسة وغير ذلك، وإنما هذه الآية الكريمة تثبت أن الإمامة في الدين يحرمها الظالمون من ذريته. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي اجعل أيضا أئمة يهدون إلى الدين قال لا ينال عهد الظالمين. فالآية تدل على أن إمامة الدين لا ينالها الظالمون. لو كان المقصود من الإمامة إمامة الدنيا، لو كان المقصود من الإمامة من إمام هنا لا ينال عهدي أو إني جعلك الناس إماما، لو كانت مقصودة في الدنيا، إذن لتصادم هذا مع الواقع، لأننا نرى أن الذي ينال الإمامة ليس من هذا الزمان بل من أزمان بعيدة، أن الإمامة آلت في كثير جدا من الأحوال، والآن في كل أو غالب الأحوال آلت إلى أيدي الظالمين. فلو كانت الإمامة المقصود بها إمامة الدنيا، طبعا هذا لا يمكن أن يستقيم أبدا. لماذا؟ بدليل أن كثيرا من الظالمين نالوا الإمامة الدنيوية. هذه يعني أوضح من الشمس أن الإمامة الدنيوية الرئاسة والملك بيقع في أيدي الظالمين، واضح؟ أما الإمامة الدينية فلا يمكن أن تقع أبدا في أيدي ظالم، إنما تقع لأئمة الهدى الذين يعني يمتازون بفروق واضحة جدا بين بين بين صفة الإمامة في الدين وبين حب الرئاسة والتسلط. نعيد العبارة، الآية بمعزل عن إرادة السلطنة والملك، لأن الآية الكريمة تثبت أن الإمامة في الدين يحرمها الظالمون من ذريته. قال لا ينال عهد الظالمين، أين الفاعل والمفعول في هذا؟ المفعول فين؟ الظالمين، والفاعل عهدي، الفاعل هنا عهدي، أين؟ يعني العهد ينال وينال هنا، هو ينال هنا، واضح؟ وقد نال الإمامة الدنيوية كثير من الظالمين، فظهر أن المراد من العهد إنما هو الإمامة في الدين خاصة. وكان من دعاء الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أيضا رب هب لي حكما، رب هب لي حكما، حكما ليس كما يتصور الجاهل من الناس أن الحكم يعني معنى السياسة الملك وكذا، كما حصل من بعض الحراس في بعض الأوقات صادروا كتاب جامع العلوم والحكم، قرأها المسكين جامع العلوم والحكم فصادروا كتاب ومنعوا دخوله إلى السجن، كما صادر الآخر كتاب الأربعين النووية وقالوا هذا في المتعلق بالأسلحة النووية. فرب هب لي حكما، حكما أي حكمة، أو حكما بين الناس بالحق، أو حكما أي نبوة، لأن النبي ذو حكم وذو حكمة. وألحقني بالصالحين أي وفقني لأنتظم في سلكهم لأكون من الذين جعلتهم سببا لصلاح العالم وكمال الخلق. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى به في الخير. فهذا طلب للإمامة في الدين لمصلحة الدين، يعني يكون إماما حتى يهدي الله على يديه الناس ويقودهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة، لا يقصد الرئاسة ولا الزعامة ولا التنافس على مناصب الدنيا. ولذلك قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني أذكر به كي يقتدى به في الخير، وقد كان لإبراهيم عليه السلام. كما قال عز وجل وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. يقول القرطبي رحمه الله تعالى روى أشهب عن مالك قال قال الله عز وجل واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالحا ويرى في عمل الصالحين إذا قصد به وجه الله تعالى. وقد قال تعالى وألقيت عليك محبة مني، موسى عليه السلام كان لا يراه أحد إلا أحبه. وقال أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا في قلوب عباده وثناء حسنا. فنبه تعالى بقوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين على استحباب اكتساب ما يورث الذكر الجميل. وجوز أن يكون معنى لسان صدق واجعل لي لسان صدق في الآخرين، جوز بعض المفسرين أن يكون المعنى واجعل لي لسان صدق يعني اجعل لي صادقا من ذريتي، اخرج من ذريتي المتأخرة فيما بعد، يعني صادقا يجدد أصل ديني ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه من التوحيد وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم، والدعوة بأصرح من هذا في سورة البقرة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وصح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، هداة للآخرين مهتدين في أنفسنا. وأخبر عز وجل أن من دعاء عباد الرحمن الذين أحبهم الله وأثنى عليهم أن من دعائهم أنهم يقولون وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما. قال البخاري رحمه الله تعالى في تفسيرها إماما يعني أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، وجعلنا للمتقين إماما نقتدي بمن قبلنا، لأن لا يصلح الإنسان قدوة وأن يقتدي به من يعيش بينهم ومن يأتون بعده إلا إذا كان سائرا على نهج من سبقه من السلف الصالح، واضح؟ فلذلك هذا تفسير دقيق جدا، وجعلنا للمتقين إماما يعني اجعلنا أئمة نقتدي بمن قبلنا، هذا شرط في الإمامة، أن تكون على وفق من قبلنا من المتقين، ويقتدي بنا من بعدنا، يعني كي نصلح ونتأهل لأن يقتدي بنا من بعدنا. وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة يقتدى بنا في الخير، فإن ذلك أكثر ثوابا، أكثر ثوابا، كلما اقتدى بهم في الخير عدد أكبر كلما كثر ثوابهم، فإن ذلك أكثر ثوابا وأحسن مآبا. وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي متقيا قدوة، وهذا هو قصد الداعي. وفي الموطأ إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول في دعائه اللهم اجعلنا من أئمة المتقين. وقال مكحول اجعلنا أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقال القفال وغيره من المفسرين في الآية دليل على أن طلب الرياسة في الدين واجب. الرياسة هنا ليست الرياسة الدنيوية، اللي هي الإمامة، الإمامة في الدين، أن يصل لمرتبة الإمامة كي يهتدي به الناس ويقوم بهذا الفرض يعني الكفائي. وكان القشيري يقول الإمامة بالدعاء لا بالدعوة. الإمام بالدعاء يعني بأن تدعو الله سبحانه وتعالى وتجتهد في الدعاء وتسلك أسباب ذلك، لا بالدعوة، لا بأن تدعي لنفسك هذا المقام. ومعنى بالدعاء لأن لازم الدعاء هو إيه؟ إذا كان الدعاء يعني مشتملا على شروطه فلازمه بإذن الله أن يستجيب الله سبحانه وتعالى. فالمقصود بكلمة الإمامة بالدعاء يعني بتوفيق الله وتيسيره ومنته، لا بما يدعيه كل أحد لنفسه. وقال إبراهيم النخعي لم يطلب الرياسة بل أن يكونوا قدوة في الدين. وقال ابن عباس اجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا أئمة هدى، كما قال عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أئمة يهدون. وعن الحسن قال من استطاع منكم أن يكون إماما لأهله، أي قدوة، إماما لأهله، إماما لحيه، إماما لمن وراء ذلك، فإنه ليس شيء يؤخذ عنك إلا كان لك منه نصيب. من استطاع منكم أن يكون إماما لأهله، إماما لحيه، إماما لمن وراء ذلك، فإنه ليس شيء يؤخذ عنك إلا كان لك منه نصيب، يعني تثاب، لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا الدال على الخير كفاعله. وقد فصل الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى الفرق بين حب الرياسة وبين حب الإمامة في الدين في كتاب الروح، فقال رحمه الله تعالى والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. فإن الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فهذا ناصح لله أو ناصح الله في عبوديته، أخلص العبودية لله وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا كي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يده، لم يضره ذلك بل يحمد عليه لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، قرة أعين أن يكونوا صالحين، أي نعم، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته. فإن الإمام والمؤتم متعاونان على الطاعة، فإنما سألوه ما يعينون به المتقين على مرضاته وطاعته، يعني هذا الدعاء عبارة عن سبب من الأسباب الموصلة أن يوفقهم الله كي يقودوا الناس إلى الجنة، هذا هو كل غايتهم وكل هدفهم. سألوه ما يعينون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. جعلنا للمتقين إماما لن يكونوا أئمة إلا إذا يعني اجتهدوا في الأعمال وفي العلوم الصالحة في الظاهر والباطن. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جل جلاله وعباد الرحمن، اختصهم بالإضافة الشريفة إلى اسمه الرحمن ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف وهي المنازل العالية في الجنة. لماذا؟ لأن العمل الذي استوجبوا به الغرف كان أيضا أمرا عاليا وهو الإمامة في الدين، لأنها أعلى رتبة من مراتب الولاية، فناسب أعلى رتبة مرتبة الإمامة أن يجازوا بأعلى مرتبة في الجنة وهي الغرف العالية في الجنة. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف وهي المنازل العالية في الجنة لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدين كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة. وهذا بخلاف طلب الرئاسة. ننظر على الجهة الأخرى، طلب الرئاسة الذين يتنازعون على الرئاسة وعلى الملك وعلى قهر الناس، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض. أهم شيء عندهم هو العلو في الأرض، القهر وشهوة النفس والتسلط واستعباد خلق الله تبارك وتعالى. هذا يعني معلوم في القديم وفي الحديث، والأمثلة نحن لا نحتاج لإرادها لأن تقريبا العالم الآن بالذات العالم الإسلامي يعني يموج بهؤلاء الطغاة وهؤلاء الظالمين الذين كل همهم أن يحافظوا على كراسيهم حتى ولو أبادوا شعوبهم، يعني وما أحوال العراق وغيرها عنا ببعيد. فهؤلاء يسعون في تحصيل الرئاسة الدنيوية لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتها لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. أهم شيء القهر والعلو، وتكون لكم الكبرياء في الأرض. ظنوا أن موسى وهارون ظن فرعون أنهم سينافسانه على الكبرياء، وأن قضية الكبرياء في الأرض. فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. يعني طلب الرئاسة في الدنيا ترتب عليه شؤم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن دائما العلو في الأرض يقترن بالفساد في الأرض، بالفساد في الأرض. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يعني لما أثنى على المتقين ماذا قال؟ قال تلك الدار الآخرة، مش الدنيا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فهذا فيه ذم لإرادة العلو في الأرض. يقول الله تبارك وتعالى وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. دائما إذا في طغيان وفي علو لابد من حصول فساد، يعني توأمان لا يفترقان. طلب العلو في الأرض لابد يكون أن يكون قرينا له الفساد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ولذلك لا يصلح الأرض إلا أهل التقوى كما حصل في الخلافة الراشدة وفي الخلافة الإسلامية عموما وفي عهد عمر بن عبد العزيز مثلا وغيره. لماذا؟ لأنه ما كان يريد، وكانت هذه آخر آية لها عمر رضي الله عنه قبل أن تقبض روحه، الآية التي ختم لعمر بن عبد العزيز بها تلك سمع يقولها قبل وفاته بلحظات، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لأن ناس أنواع، يعني علو وفساد نبدأ نقسمها نجد أن في ناس تريد العلو فقط، يريد أن أهم شيء، وهذه قد توجد في بعض أهل الدين أحيانا العلو أن يكون رئيسا وزعيما وكذا، واضح، لكن لا يريد فسادا، يريد وجود الطاعة وكذا، لكن إيه عنده بلاء حب الرئاسة. وبعض الناس يريد الفساد فقط، لا مطمح له ولا أمل ولا يعني طموح إلى الرئاسة والزعامة وهذه المناصب، لكن يريد الفساد كحال يعني أصحاب الشهوات الفنانين والإعلاميين وغير هؤلاء من المفسدين في الأرض، الدعاء على أبواب جهنم. والبعض يريد علوا وفسادا يجمع بين الأمرين، وهذا أشأم الأنواع وأحسنهم على الإطلاق، هو الذي لا يريد علوا ولا فسادا، وهم الذين محض الله لهم الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وفرعون الذي كان عاليا من المفسدين رمى موسى وهارون كذبا وزورا أنهما ينافسانه في هذا العلو، وتكون لكم الكبرياء في الأرض. ولذلك نلاحظ الجماعة هؤلاء من الناس يعني بين وقت وآخر يقولون على المتدينين إيه، أو على الجماعات الإسلامية يقولون يريد يتسترون وراء الدين للوصول إلى مآرب سياسية، نفس العقدة موجودة من أيام فرعون، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، ينافسون على إيه، عايزين ينافسون على المآرب السياسية، عايزين يوصلوا المآرب السياسية من خلال الدين. ونحن نقول يعني هؤلاء ما في مشكلة على الإطلاق، تستروا أنتم وراء الدين، تستروا وراء الدين وأظهروا الإسلام وحب الإسلام، وستنقاد لكم الأمة عن بكرة أبي، احكموا بالإسلام حتى لو بالظاهر، يعني والله أعلم بسرائلكم، لكن إن كانت المسألة هي وظيفة مرموقة وأنتم تشعرون أنهم يريدون أن يأخذوا من أنيابكم هذه القطعة من اللحم التي هي الزعامة والرئاسة والكراسي، تستروا، ما يمنعكم من أن تتستروا وراء الدين وابقوا في أماكنكم، لكن تستروا ويعني طبقوا الدين ويعني احموا الدين. اللهم استعان. اي نعم. فنعود يعني الى الفلفة، كما ذكرنا العلو في الارض دائما يقترن بالفساد، وهذه سنة مضطربة للطغاة والظالمين. ولذلك تلاحظ الحديث لماذا الان، طبعا الذي يريد العلو في الارض يجتهد في الهاء الناس، يسهل لهم الشهوات ويكثر الشبهات ويقسمهم شيعا واحزابا، ان فرعون علا في الارض وجعل لها شيعا يستضعف طائفة منهم، فيقسموا أحزاب وشيع ويلهيهم بالفساد وبالرياضة وبالفن ويصبح كل البلد عبارة عن فنانين ومخرجين وممثلين، ما تخرج الأغراض والمقاصد والقدوات عن هؤلاء السفلة ساقطي الهمة من الفنانين وغير من التافهين. واضح؟ فلماذا؟ لأنه وينشر الفساد والفواحش، يسهلها حتى يتلهى الناس ويقنعوا بهذه المطالب، فلا يعني ينافسوه في علوه وفساده. فلذلك يقول النبي إذا تأملت قول الرسول عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، ذكر في الحديث إيه؟ العلو والفساد. قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، هذه رمز العلو والقهر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، إلى آخر الحديث في صحيح مسلم. فانظر كيف ربط فساد النساء والفواحش والتبرج وكذا بإيه؟ بالقهر السياسي. نعم. فلذلك يترتب على طلب العلو في الأرض والرياسة من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة. يعني يكفي ان احنا نجد نكتشف، مش فجأة طبعا، ده شيء معروف من القديم، ان حتى هؤلاء الناس الذين يظهرون حتى كهم انهم عيلة واحدة، يعني العراق هي الحقيقة نظام ملكي مش نظام جمهوري، واحنا كلنا نظام ملكي، بس ولي العهد بيبقى نائب رئيس ما بيبقاش ابنه مثلا او ابن عمه او اخوه، ده الفرق في النظام الجمهوري الان والنظام الملكي. ما علينا، يعني النظام النظام ده صدام حسين كان، يعني اذا صدقت هذه الاحداث الاخيره ان جندر كيف الانقسام في داخل الاسره، ما سببه اذا صدق وما كانتش تمثيليه، السبب هو ايه؟ التحاسد، لانهم رئاسه على الدنيا، فلذلك دائما يتنافسون، الدنيا دائما تفرق اهلها، ما تجمعهم، تشتتهم، فلذلك يتنافسون ويتحاسدون ويتباغضون ويتعادون لانها ضيقه، فيتنافسون في امر ضيق، بخلاف ما لو تنافسوا في الاخره فهي فسيحه وواسعه. الله وتعظيم من حقره الله واحتقار من أكرمه الله، ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد. فمن ثم قال أبو جعفر المحولي: حرام على نفس عليها رياسة الناس أن تذوق حلاوة الآخرة، حرام على نفس تتحكم فيها شهوة الرياسة أن تذوق حلاوة الآخرة. وقال الشاعر: هلاك الناس مذ كانوا إلى أن تأتي الساعة بحب الأمر والنهي وحب السمع والطاعة. يقول: ولا تنال إلا به وبضعفه من المفاسد، والرؤساء في عمى عن هذا، فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صور الذر، لأن المتكبرين في الدنيا أهل الكبر في الدنيا من أصحاب العلو في الأرض يحشرون يوم القيامة في صورة الذر، في صورة الإيه؟ الذر الدقيق، يعني هو شكل الإنسان لكن في صورة الذر الدقيق، تحقيرا لهم وصغارا ومعاملة لهم بنقيض قصدهم، كما أنهم في الدنيا تكبروا بغير حق فإنهم ينالون جزاءهم بالذل والصغار والهوان حتى في شكلهم، فيحشرون. يقول ولا سيما إذا حشروا في صور الذر يطأهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. الفصل المتبقي من مقدمات البحث هو يعني الحث على علو الهمة كما ورد في الكتاب وفي السنة، فقد توردت نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة على حث المؤمنين على ارتياد معالي الأمور والتسابق في الخيرات وتحذيرهم من سقوط الهمة، وتناوعت أساليب القرآن الكريم في ذلك. فمنها من أساليب القرآن ذم ساقط الهمة وتصويرهم في أبشع صورة، كما قص الله علينا من قول موسى عليه السلام لقومه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهذا من سفالة الهمة ومن سقوط الهمة، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، هذه سفل همة، أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال أيضا واصفا حال اليهود ومبينا سقوط همتهم، قال عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وقال في وصف أشباههم وعلمتم ما لم تعلموا، يعني علمتم فلم تعملوا فهذا ليس بعلم، في حين أنه امتدح يعقوب عليه السلام بقوله وإنه لذو علم لما علمناه، يعني ذو عمل بما علمناه. وذم المنافقين المتخلفين عن الجهاد لسقوط همتهم وقناعتهم بالدون، فقال عز وجل رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا يعني قنعوا بذلك وفرحوا به، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، فهذا أثر من أثر سقوط همتهم. وبين أنهم لسقوط همتهم قعدوا عن الجهاد، فقال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وشنع عز وجل على الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، لأن هذا بلا شك أجلى مظهر مظاهر سفالة الهمة، إرادة الدنيا وتفضيلها على الآخرة كما سبق أن بينا بالتفصيل، فهم يجعلون الدنيا أكبر همهم وغاية علمهم باعتبار هذا الإيثار من أسوأ مظاهر خسة الهمة. وبين أن الركون إلى الدنيا تسفل ونزول يترفع عنه المؤمن، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، هل يرضى أحد بالدنيا بدلا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال أيضا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، هذا سافل الهمة ما يريد إلا الدنيا ولا يعيش إلا للدنيا. وقال أيضا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يعني من كان يريد ثواب الدنيا كالذي يجاهد مثلا ليطلب الغنيمة، فما له يطلب أخف الأمرين وأمامه فرصة أن ينال ثواب الدنيا الذي يريده وثواب الآخرة بالإخلاص لله عز وجل. فهنا أيضا إشارة إلى أن يرتفع الإنسان بهمته، من كان يريد ثواب الدنيا الذي سيعطيك الدنيا قادر على أن يعطيك الآخرة، فهل طلبت الأمرين جميعا؟ كما قال عز وجل ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق من نصيب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أي نعم، فيقول تعالى فعند الله من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. إذا أمامك الخيار، إما أن تطلب الدنيا فقط وهي أخف المطالب، وإما أن تطلب أشرف المطلبين وهو الآخرة فقط، وإما أن تطلب الأمرين معا الدنيا والآخرة، فما بالك تقنع بأن تطلب الدنيا فقط وهي أخف هذه الخيارات. فهذا هو المقصود من قوله عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يعني فما له يطلب أخذتهما، هل طلب أشرفهما أو طلبهما معا؟ كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، إلى آخر الآيات. وعاب عز وجل حرص اليهود على حياة، أي حياة ولو كانت ذليلة مهينة، فقال عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص الناس على حياة. وحمل القرآن الكريم على المشركين الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى، باعتبار أن الشرك، لا شك أن الشرك أجلى وأوضح مظاهر خسة الهمة. الشرك أوضح دليل على خسة همة صاحبه. يعني الإنسان الذي كرمه الله عز وجل وأتاه العقل والفطرة وأرسل له الأنبياء وأنزل الكتب وبث له الآيات في الأفاق وفي نفسه، ومع ذلك يعمد إلى صنم ينحته بيده مثلا ثم يعبده ويجد له ويركع ويسأله ويتبتل إليه، أو يعبد الله سبحانه وتعالى أرسل له عبدا يهديه ويأخذ بيده إلى الجنة، فبدل أن يعبد الله المرسل يعبد المرسل كما فعل النصارى مع المسيح عليه السلام، فعبدوا رسول وأعرضوا عن عبادة الخالق خالقه سبحانه وتعالى. فهذا بلا شك من أجل مظاهر خسة الهمة، الذي يثلث الآلهة ويقول إن الله ثلاثة، هذا بلا شك مظاهر خسة الهمة ودناءتها أن يرضى بمثل هذا الدون. كذلك يعني يقول تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال عز وجل في عابد المسيح مبينا خسة همته: لو كانت نفسه شريفة ولو كان عنده همة لارتقى عن هذه العقيدة الخسيسة الدنيئة. يقول عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. ما معنى كان يأكلان الطعام؟ يعني محتاجين إلى الطعام. هل الإله يحتاج إلى الطعام؟ وما لازم الطعام؟ لازم الطعام الإخراج. هل الإله يخرج؟ والعياذ بالله. فكيف يعبد؟ معنى ذلك أن هذه من خسة الهمة أن يعبد بشرا مثله. أي نعم. ومنها من أساليب القرآن في هذا الأمر أنه أثنى على أصحاب الهمم العالية، وفي طليعتهم قطعا الأنبياء والمرسلون، وفي مقدمتهم أولو العزم من الرسل، وعلى رأسهم سيدهم وأشرفهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، العزم الهمة. وقد تجلت همتهم العالية في مثابرتهم وجهادهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، كما أوضحه الله سبحانه وتعالى في قصص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. من أساليب القرآن أنه قص مواقف أصحاب الهمة العالية من المؤمنين أتباع الأنبياء والمرسلين، كما في قصة موسى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وكما في قصة مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه، لما حانت اللحظة ما كتم إيمانه بل تحداهم أجمعين وصدح بالحق، وكما في قصة حبيب النجار أيضا في قصة في سورة ياسين، وكما في قصة داود وجالوت قال الذين يظنون أنهم يظنون يعني إيه؟ يقنون، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، إلى قوله تعالى: فهزموهم بإذن الله. من أساليب القرآن أيضا في تعظيم علو الهمة أنه عبر عن أولياء الله عز وجل الذين كبرت همتهم بوصف الرجال، الرجال في مواطن البأس والجلد والعزيمة والثبات على الطاعة والقوة في دين الله. دائما تأتي كلمة الرجال في مقام التفخيم والتعظيم، لأن في فرق بين الرجولة وبين الذكورة، يعني كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا. الذكورة هذه صفة تشريحية توجد في اليهودي والنصراني والمجوسي وعبد النار وعبد الوثن والمسلم وغير ذلك، فهذه صفة تشريحية. لكن الرجولة لا، ليست لكل الناس، فيمكن أن يكون ذكرا لكن لا يكون رجلا، ولا يستحق أن يتشرف بوصف الرجولة. ويقول تبارك وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. انظر كيف صور أنهم رجال، فيه رجال. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا من علو همتهم. وقال أيضا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من أساليب القرآن الكريم أنه أمر المؤمنين بالهمة العالية والتنافس في الخيرات، فقال عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا أمر بالمسابقة. وقال أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال سبحانه فاستبقوا الخيرات، وقال أيضا ففروا إلى الله، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كما ذكرنا يعني هذا التنافس محمود، أما التنافس في الدنيا فهو مذموم ومنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا، ده في الايه في الدنيا، أما في الدين فنتنافس. وامتدح أولياءه بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات، بأنهم يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، ولا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. يعني مع أن القاعدة أو الشيء معلوم وبديهي أن القاعدة بغير عذر والمجاهد لا يستويان، القاعد بغير عذر والمجاهد لا يستويان، ولكن الله سبحانه وتعالى نبه بنفي الاستواء لا يستوي ليذكر المؤمنين بما بينهما من التفاوت العظيم، لأن السياق حياتي فيه التفاوت العظيم بين هؤلاء وهؤلاء، حتى الشخص القاعد يأنف ويترفع، يأنف القاعد ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته، كيف يرضى بالدون، كيف يرضى بالمنزلة الأسفل، فيهتز للجهاد ويرغب فيه وفي ارتفاع طبقته. وهذا شبيه بقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهو معلوم أن العالم لا يستوي مع الجهل، لكن ما المقصود من النص عليه في الآية؟ المقصود حتى تتحرك همة الذي لا يعلم، حينما يعلم أن الله سبحانه وتعالى ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا تحفيز للهمم كي تصعد إلى هذه الدرجات العليا. أما السنة الشريفة فحدث ما شئت عن علو همة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسابقهم إلى المعالي، كيف لا وقد أوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، تأمل كلمة احرص، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال لأن كثير من الناس، وطبعا هذه يعني عرض من أعراض يعني هبوط الثقة بالنفس وهبوط الهمة، مجرد أن تبدأ تناقشه، مجرد فقط بتشرع في أن تكلفه بشيء لا أستطيع ما أقدر يعني، فيعتذر ويهرب دائما من أن يتحمل أي شيء من المسؤوليات حتى لو دقت، فهذه علامة سيئة طبعا وملمح سيء من ملامح للشخصية، ضعف الثقة بالنفس وقلة التقدير لنفسه ويعني ضعف الهمة. لكن انظر هنا كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم احرص، تأمل كلمة احرص، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، حث على الإنسان يعني تصعد همته إلى تحقيق ما يصبو إليه أو يكلف به. وقال صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وبيد أحدكم فتيلة نخلة صغيرة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها، مع أن يعني لا توجد فرصة أصلا لتنمو لأن الدنيا ستخرب بعد حين، مجرد الساعة تقوم والسور ينفخ فيه، ومع ذلك يقول حتى يعني اغتنم الفرصة إلى أقصى مدى ولا تتفكر في المستقبل، عيش لحظتك الحاضرة ولا تقل متى أغرسها ومتى تثمر ومتى جاءت ثمرتها والقيامة تقوم، لا افعل ما تستطيع لأنك ستثاب عليه وسينفعك هذا الغرس. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان من دعائه وأسألك العزيمة على الرشد، كان يدعو الله سبحانه وتعالى يقول وأسألك العزيمة على الرشد، يعني أن تتحرك همته دوما نحو الرشاد والأمور والأعمال الصالحة. وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من العجز والكسل، وقال لأصحابه إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. أي نعم، وطبعا معالي الأمور هي الأخلاق الشرعية والخصال الدينية، ليست الأمور الدنيوية لأن العلو فيها نزول. وطمأن أهل الهمة العالية بأن الله عز وجل يمدهم بالمعونة على قدر سمو هممهم، يقول صلى الله عليه وسلم إن المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المؤونة أو المؤونة. على قدر ما يكلفك الله سبحانه وتعالى تأتيك المعونة. نحن نلاحظ الطالب مثلا طول السنة قد يعجز عن أن يذاكر كتابا معين مثلا أو عدة كتب، في حين نجد أيام الاختبارات حينما يركز همته وتعلو همته وتكون القضية قضية مصير، ماذا يفعل؟ في ليلة واحدة ممكن يقرأ مجلدا كاملا وبينتهي منه وبيحفظه وبيستطيع أن يدخل به الامتحان ويتفوق. لماذا؟ لأن هو نوى الهمة عنده على قدر الهمة تأتيك المعونة من الله سبحانه وتعالى. أنك عايز تريد أن تنجز هذا مثلا في يوم أو في يومين وشرعت في ذلك وحرصت، فيمدك الله بالعون على قدر نيتك وعلى قدر همتك، وهذا مجرد، هذا يعني مجرد. أي نعم. وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن أكمل حالات المؤمن أن لا يكون له هم إلا الاستعداد للآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. وامتدح صلى الله عليه وسلم قوما بعلو همتهم فقال: لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس. انظر إلى التعبير عن علو الهمة: لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس. وعامة نصوص الترغيب والترهيب في الوحيين الشريفين، أي دليل في القرآن أو السنة بيحرض على شيء، عبادة، جهاد، تعلم، أي شيء من الأعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ما لا يقصد بالترغيب والترهيب إلا تحريك الهمة كلها، لأن الهمة إيه؟ قضية العمل، قوة الإرادة. فهذه النصوص ترمي إلى توليد قوة دافعة تحرك قلب المؤمن وتوجهه إلى إقامة الطاعات وتجنب المعاصي والمخالفات، وإلى بعث الهمة وتحريكها واستحساسها للتنافس في الخيرات. والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصر. مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه، يقترعوا عليه، لاستهموا، يعني لشدة التنافس. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. مثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ما المقصود من هذا الحديث؟ واضح جدا المقصود تماما كقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. خبر، لكن المقصود منه إيه؟ الحث على الارتقاء حتى تقارن بين هؤلاء وهؤلاء. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، إلى آخر الآيات. كذلك هنا يقال لصاحب القرآن: مفروض أن المؤمن الذي عنده همة إذا سمع هذا الحديث تترقى همته إلى أن يترقى في الآخرة ويحفظ القرآن الكريم ويستكثر من حفظ القرآن حتى يتمه. يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يعني في استطاعتك أنت أن تحدد منزلتك من الجنة، نعم، بهذا الحديث. كلما اجتهدت في حفظ القرآن كلما تترقى منزلة أكثر عند الله سبحانه وتعالى. فلا شك هذا يبشر حفظة القرآن وحملة القرآن القائمين بحقه بأعلى المنازل في الآخرة، بعدد آيات القرآن سوف ترتفع درجاته في الآخرة. أي نعم. وحذر من تعمد التباطؤ عن المسابقة إلى الطاعات، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. هذا أمر الإنسان يقترب من الإمام في الصلوات، يحرص دائما أن يكون في الصفوف المقدمة، وإذا تعمد التأخر فالجزاء من جنس العمل، حتى لو دخل الجنة يؤخر في مقابلة هذا التأخر الذي كان يتأخره إذا أقيمت الصلاة. واضح؟ يقول عليه الصلاة والسلام: احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. وعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم علو الهمة في الدعاء، فأمرنا أن نسأله تعالى من فضله ولا نستعظم شيئا في قدرة الله وجوده وكرمه. يعني الحقيقة من الأشياء المؤلمة، إنسان كلما يعني طالع، حث الرسول عليه السلام الصحابة على علو الهمة وحث الأمة على علو الهمة، يتذكر كثيرا من مواقف الصوفية وكيف أنهم يخربون يعني نفوس يعني أتبعهم الصوفية المنحرفة بتسفيل همتهم، وتصدر منهم احيانا عبارات بشعه جدا فيها اشياء تصادم هذا. يعني واحد يقول مثلا انا استحي ان اسال الله الجنه، انا قدري اهون من ان اسال الله الجنه، الى اخر يعني هذه المقولات المعروفه. كيف والرسول عليه السلام هنا يحثك على ان تطمع في رحمه الله؟ هل الجنه بعملك ام بفضل الله ورحمته؟ الجنه بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبرحمته. حتى الطاعات التي تفعلها انت لا تفعلها الا بقوه الله، لانه لا حول ولا قوه الا بالله، فاستمد القوه من الله واطلب المدد من الله عز وجل. اي نعم. فيعني عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سال احدكم فليكثر فانما يسال ربه. اذا سال احدكم فليكثر يعني يطمع، اذا سال احدكم فليكثر فانما يسال ربه يعني اطمع ما شئت في رحمه الله وفي فضل الله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده يغضب من العبد اذا لم يساله، يعني شيء عجيب. يعني كما يعني يقول، وهذا في الحديث الصحيح، من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. يقول الشاعر لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه. هو يمدح رجلا من البشر، والله عز وجل أولى بهذا الوصف بلا شك. يقول في ممدوحه لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة، يعني ما كنت تعلمني الشحاذة إلا إذا أنت تريد أن تعطيني، ما دام تعلمتني الشحاذة فأنت تريد أن تعطيني. فالله سبحانه وتعالى يعلمك أن تسأله وتتوسل إليه وتكثر وتطمع ما شئت في رحمته وفضله عز وجل. فالإنسان لا يقول إن ذنوبي تحول دون أن أسأل الله العفو والمغفرة، أو يقول اللهم ما كنت معذب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. نفس اللسان الذي دعا بهذا البلاء هو كان يمكن أن يدعو بالعافية، والله يحب العافية وكان يعافيك. واضح. وغير ذلك من مظاهر تسفل الهمة في يعني الدعاء، والدعاء أسهل شيء يحصل بالإنسان ما شاء من مطالب الدنيا والآخرة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من دخل بالسلام. لأن الدعاء شيء تنال به أعلى المراتب سواء في الدنيا أو في الآخرة. دعاء كلام، والله عز وجل عطاؤه كلام ومنعه كلام، كن فيكون. واضح. ومع ذلك تقصر في الدعاء الذي هو سبب حصولك على كل المطالب التي قد تطبو إليها. ففعلا أعجز الناس هو جالس مستريح بس يستوعب يعني شروط الدعاء من الإخلاص والإخبات والتذلل لله، ويسأل وسيعطيه. إن الله حي كريم يستحي من عبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والشاعر يقول أطعمنا شيخ أحمد وسل الذي أبوابه لا تحجبه. نعم. لا تسألن بني آدم حاجة، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم إذا سألته يغضب منك ويتغير ويتنمر ويعني يضجر منك، لكن إذا سألت الله، الله سبحانه يعني يغضب منك إذا لم تسأله. فإذا يعني لابد، هذا سبب من أسباب عظيمة جدا في يعني الكسب الخيرات، وهو علو الهمة في الدعاء. يقول عليه السلام إذا تمنى أحدكم فليستكثر فإنما يسأل ربه عز وجل. وعن العرباض رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عام لكل الأمة، لم يخاطب به شخصا معينا ويقول له إذا سألت يا فلان الله فاسأله الفردوس، لكن هو يخاطبنا جميعا الصحابة ومن يأتي بعدهم. إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه سر الجنة. سر يعني اللباب، الخلاصة، سر الجنة. أي نعم. ومعنى سر يعني أفضل موضع في الجنة. فهذا لا شك درس وإرشاد لإيه؟ لكي تعلو الهمة. لا تتخاذل بقى وتقول كما يقول الصوفية ذنوبي وأنا لا أستحق. وأنت لا تستحق، هذه ما فيها خلاف، كلنا لا نستحق. لكن إذا كنت تسأل كريما فاطمع في رحمته، تذلل له، هو وعدك بأن يعطي. وما يعني ربط ذلك بشروط، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه سر الجنة. وفي حديث آخر إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وأنكر صلى الله عليه وسلم على من خالف هذا الهدي وتضاءلت همته وتواضعت طموحاته. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار قد خفت فصار مثل الفرخ، قد خفت، خفت يعني سكن وسكت من الضعف. عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخاء، يعني كما نقول نحن جلد على عظم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. أي نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ فقلت: أسألك أن تعلمني مما علمك الله. قال، يعني انظر إلى همة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حافظ الإسلام وحافظ السنة وراوية الإسلام: ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ أبو هريرة ما عنده شغل ولا هم في موضوع الغنائم ولا الطعام ولا الدنيا، ولا كان عنده وقت أصلا حتى يسعى لكسب الرزق. كان من أهل الصفة، وأهل الصفة لا كما يتصور بعض الناس أنهم ناس عاطلون لم تكن لهم وظيفة. أهل الصفة كانوا مجندين، مجندين تحت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في الصفة التي كانت في المسجد النبوي ومكانه معروف حتى الآن، يعني جنود محبوسين حتى إذا أتت أي مهمة يكلفهم الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا يذهب البلد الفلانية لكي مثلا يعلم الناس القرآن أو يعلمهم الدين، مجموعة تذهب في سرية مجاهدة أو في غزوة وغير ذلك، فهم كانوا جنود رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين أحصروا في سبيل الله، حبسوا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، ما عندهم وقت أصلا، بل هم متفرغون يعني لخدمة الدين. نعم. فيقول له عليه الصلاة والسلام: ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ فقلت: أسألك أن تعلمني مما علمك الله. قال: فنزعت نمرة على ظهري فبسطتها بيني وبينه حتى كأني أنظر إلى القمل يدب عليها، فحدثني. هي الحقيقة يعني قد يكون في احتمال أن القمل دي تصحيح للنمل، فالله أعلم على كل حال. فحدثني حتى إذا استوعبت حديثه قال: اجمعها فصرها إليك، يعني ضم هذا الكساء أو الثوب إلى صدرك. فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني، فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني. ويروى أنه جاء رجل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فسأله عن شيء، فقال له زيد: عليك أبا هريرة، فإني بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ذات يوم ندعو الله تعالى ونذكره، إذ خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلينا فسكتنا، فقال: عودوا للذي كنتم فيه. قال زيد أنا كانوا جالسين يدعون الله. قال زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائنا، ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي هذاني، وأسألك علما لا ينسى. فقال: آمين. قال الرسول عليه السلام: آمين. فقلنا: يا رسول الله، ونحن نسأل الله تعالى علما لا ينسى. فقال: سبقكم بها الغلام الدوسي رضي الله تعالى عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فقال: عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، يعني لم يستجب له ولا واحد من قومه. فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن يكون أمتي، فقيل: هذا موسى في قومه. ثم قيل لي: انظر. فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي: انظر هكذا وهكذا. فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 قدامهم يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. فهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم لا تلوح منقبة أخروية ولا فضيلة دينية إلا صعدوا إليها واستشرفوا لها وتنافسوا فيها. ثبت في الصحاح أن كما ذكرنا عالي الهمة لا يسمع بفضيلة إلا تسب نفسه الى ان ينالها مهما كانت. سافر الهمة لانه ليس عنده تقدير لنفسه، او لا نقول سافل بقى، ممكن يكون ضعيف الهمة الى حد ما، فلا ترقى لهذا. يعني مثلا اذا سمع قول الرسول عليه السلام ان الله يبعث لكل أمة، لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، عالي الهمة تتحرك همته الى ان يجتهد حتى يكون هو هذا المجدد. اما الاخر الذي تتواضع همته فيقول لا انا مسكين وانا جاهل وانا عاجز وكذا، يعني فهذا هو الذي يفرق بالهمة بين يعني شخص وبين آخر. أي نعم. ثبت في الصحاح وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ليس بفرار يفتح الله على يديه. طبعا شيء عظيم، يعني كفاية كلمة إيه؟ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فمن أجل ذلك الصحابة ما يكاد ما منهم أحد إلا وطمح إلى أن يكون هذا الرجل. لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ليس بفرار يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون أيهم يعطاه، يدوكون يعني يخوضون ويموجون في من يدفعه إليه، يترحكون من هذا الشخص. فيقال وقع الناس في دوكة ودوكة، يعني في خوض واختلاط. فإذا كلمة دوكة كلمة صحيحة عربية. فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها، حتى قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. هو ما يريد الرئاسة، لكنه يريد إيه؟ كلمة ويحبه الله ورسوله. أي نعم. فلما أصبح أعطاها عليا ففتح الله على يديه. وعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل آويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي، حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. فقال يوما: يا ربيعة سلني فأعطيك. فقلت: أنظرني حتى أنظر. هو ضمن يعني فرصة عظيمة أن يسأل الرسول عليه السلام، وهو وعده أن يعطيه ما يريده. ثم يقول ربيعة: وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة. انظر علو الهمة، لها نهاية. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله أسألك أن تدعو لي أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ لأن الدلالة على الفطنة العالية والهمة العالية. قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. اجتهد أنت من ناحيتك في كثرة السجود والصلاة. لماذا؟ أن الدعاء ده إيه؟ يعني كلم طيب، والكلم الطيب لابد من يعني مش عايزين نقول باراشوت، يعني لابد حاجة تحمله وتطير بيه إلى أعلى، ها؟ طائرة يعني، أو شيء يحمل الكلم الطيب ويصعد بيه، لأن ربنا قال إيه؟ إليه يصعد الكلم الطيب. فلازم حاجة تشيله، اللي هي العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. واضح؟ نعم. وفي لفظ مسلم: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك. قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعن عطاء ابن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل أن يعافيك. قالت: أصبر. تصبر كم سنة وتموت وعند تدخل الجنة؟ يعني ما فذلك هذا علو هم أيضا. قالت: بل أصبر. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. ومن تسابقهم في الطاعات الذي يعكس علو هممهم رضي الله تعالى عنهم ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد ذهب أهل الدثور، جمع دثر وهو المال الكثير، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شكوى جديدة، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، يعني عادوا لتحصلون من جديد لأنهم سمعوا هذا الحديث فعلوا مثله، وأنت قلت إلا من صنع مثل ما صنعت. أي نعم. فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويروى عن سليمان بن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه جميعا الخروج معه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يخرج أحدهما الأب أو الابن فقط، فاتهم. فقال خيثمة بن الحارث لابنه سعد رضي الله عنهما إنه لابد لأحدنا أن يقيم فأقم مع نسائك، يعني الأب قال الابن أقم مع نسائك. فقال سعد لو كان، قال لأبيه لو كان غير الجنة لآثرتك به، إني أرجو الشهادة في وجهي هذا. فاتهم فخرج سهم سعد فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فقتله عمرو بن عبد ود. تسابق في أمور الآخرة والتنافس فيها، ولذلك يعني لا إيثار في أمور الآخرة كما ترون هنا، مش إيثار يعني من من من على قول من أقوال العلماء من قلة الفقه إن يكون لك فرصة إنك تصلي في الصف المقدم وتقول لك تفضل، لا يقول لك تفضل أنت، هذه قلة فقه، ما فيش حاجة اسمها تفضل، أنت تسابقه وتحتل المكان قبله. كان الصحابة إيه إذا أقيمت الصلاة يتبادرون ويتسابقون. ما معنى يتسابقون؟ كل يريد أن يسبق إلى الصف الأول. فمثلا النوبة على الشيخ، واحد بيسمع على الشيخ مثلا القرآن فيقول لأخي تفضل أنت مثلا قبلي، لا بالعكس تنافس أنت في أن تكون المقدم دائما في إيه؟ في أعمال الآخرة، كما ترون كيف الصحابة كانوا يتنافسون في أمور الآخرة، في أمور الآخرة تتسابق. أما في الدنيا فألقها في نحر من يطلبها. أي نعم. فيعني كما يعني ترون يعني أن من سجايا الإسلام ومحاسن الإسلام التحلي بكبر الهمة. فكبر الهمة، وهذه العبارة ذكرها فضيلة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد في حلية طالب العلم، يقول من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، فكبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ، ويجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا ترى واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. إن التحلي بكبر الهمة يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. فارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منها، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها. منها يذكر أمثلة كيف الشريعة تربينا على علو الهمة والتسامح. منها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من الهمة، من المنة التي تنال من الهمة منالة. يعني لو أن رجلا افتقد الماء و يعني ويجوز له التيمم في هذه الحالة مفتقد الماء، واضح؟ ويعني لو كان معه ماء هيشتري ماء، واحد عنده معه ماء هيشتري ويتوضأ به مثلا، واضح؟ الشرع في هذه الحالة فلو أن هذا الشخص ليس معه مال ورجل آخر اللي موجود معه الماء ويملكه يعني يقول له أنا أعطيك الماء تتوضأ به وأسامحك في ثمنه، هبة مني لك أهبك ثمن الماء وتتوضأ به، هل هذا الرجل يجب عليه؟ طبعا لو أخذ الماء ما فيش مشكلة، لكن هل يجب عليه؟ نحن نتكلم عن كلمة الوجوب، هل يجب عليه؟ هل تلزمه الشريعة بقبول هذا الماء كي يتوضأ به وهو فاقد للماء، أم له أن يتيمم؟ الشريعة تقول لا، لا يجب عليه أن يقبل الماء لما في ذلك من المنة، وله أن يتيمم حفاظا على يعني على تحرره من منة الغير. أي نعم. يقول إباحة الماء للمكلف عند فقد الماء، إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا. يقول بعض العلماء يقول يعني في مثل هذه المنن تفقأ عين الحكيم، تفقأ عين الحكيم. ومن هذه الأمثلة أن الرجل لا يلزمه الحج ببذل غيره له، يعني لو أن رجلا قال أنا أعطيك المال وذهب تحج، طبعا لو قبل لا حرج، جاء إن شاء الله أن يقبل ويحج على حساب غيره، لكن هل يجب عليه؟ هل بذلك يصير مستطيعا بحيث يلزمه فريضة الحج؟ لا، لا يلزمه ذلك. فالرجل لا يلزمه الحج ببذل غيره له ولا يصير مستطيعا بذلك، سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا، لما في ذلك من المنة التي تلزمه. ويقول منصور ابن المعتمر إن الرجل لا يسقيني شربة من ماء فكأنه دق ضلعا من أضلاعه، يعني يتنزهون عن. والصحابة بعض الصحابة بايعهم الرسول عليه السلام على ألا يسألوا الناس شيئا، حتى كان الصوت يقع من أحدهم وهو راكب مثلا على الجمل أو على الفرس فينزل ويأخذه ولا يطلب من أحد أن يعني أن يعطيها أولا. وقد قال عليه السلام واعلم أن شرف، قال جبريل للنبي عليه السلام واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. أي نعم. ويقول الشاعر غنيت بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى العالي عن الشيء لا به. ويقول الشنفرة، والشنفرة جاهل شاعر جاهلي من الصعاليك، ومع ذلك إذا كان الجاهلي يقول هكذا فماذا يقول المسلم؟ يقول وفي الأرض من أن للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متحولوا، أديم مطال الجوع حتى أميته، وأصرف عنه الذكر صفحا فأذهل، وأستف ترب الأرض كي لا يرى له، علي من الطول امرؤ متطول، ولكن نفسا حرة لا تقيم بي على الضيم إلا ريثما أتحول. نختم الكلام في هذا الباب لأننا مقبلون على موضوع جديد بعد ذلك في نفس التعلق بالهمة، لكن هذه مجموعة المقدمات الضرورية قبل أن نخوض في مجالات علوم الهمة. نختمها بهذا التنبيه على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين هم أعلى الأمم همما، أعلى أمة على الإطلاق من حيث الهمة، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنهم رأس الأولياء وصفوة الأتقياء وقدوة المؤمنين وأسوة المسلمين وخير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله تعالى عنهم. جمعوا بين العلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجهاد بين يديه، شرفهم الله بمشاهدة خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم وصحبته في السراء والضراء، وبذلهم أنفسهم وأموالهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل حتى صاروا خيرة الخيرة وأفضل القرون بشهادة المعصوم صلى الله عليه وسلم.